إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، كيف نحفظ القرآن؟ سؤال يتوارد على أذهان الكثيرين منا ولا يعرف له حلا مناسبا. هناك من يتعلل بأنه قد كبر سنه وضعفت ذاكرته وكثرت انشغالاته فلا يستطيع حفظ القرآن الكريم، وتتعدد الأسباب وتختلق المعاذير، وهذا من وحي الشيطان لابن آدم حتى يلهيه عن تعلم كتاب الله عز وجل، كما قلت لكثرة الانشغالات والمسؤوليات والأعباء وما شابه ذلك. وما علم هؤلاء أن فلاحهم وصلاحهم وتوفيقهم ورشدهم وكل خير يتمنونه وفي القرب من الله عز وجل وليس في البعد عنه، وفي مجاهدة النفس وليس في الاستسلام لها، وفي مجاهدة إبليس لعنه الله وليس في الاستسلام له، هو في مجاهدة النفس ومجاهدة الهوى وليس في الاستسلام لهما والانقياد إليهما. ويبقى السؤال، كيف نحفظ القرآن؟ أقول بفضل الله سبحانه وتعالى، ومن أصدق من الله حديثا؟ لا أحد. ومن أصدق من الله قيلا؟ لا أحد. ماذا قال الله عز وجل؟ قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. إذا كان الله عز وجل هو الذي يشهد بأنه قد يسر القرآن للذكر، فإذا لا حجة لمن يدعي أنه لا يستطيع حفظ القرآن الكريم، وإنما هو الكسل والدعة والركون إلى الراحة وعدم حب بذل الجهد. ولا يؤتى شيء ولا يتحصل على شيء من أمور الدنيا ولا الآخرة إلا بالجهد والتعب والنصب. أما أنك تريد كل شيء يسيرا سهلا فليس هذا في عرف أهل الدنيا، فكيف يكون في عرف أهل الآخرة؟ إلا أن الفرق والبون شاسع جدا بينهما. فمن أراد الدنيا وسعى لها ييسره الله أو ييسرها الله له، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها ييسرها الله له ثم يحاسب المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. ولكن الفرق بين الاثنين أو الاثنتين هو أن الذي يطلب الآخرة يستمد العون والمدد والرشد من الله عز وجل، والله عز وجل هو الذي يعينه. أما الذي يطلب الدنيا فكثيرا ما يكله الله إلى نفسه، وشتان بين من وكله الله إلى نفسه في تحصيل ما يتمنى، وبين من أعانه الله وأمده بمدد من عنده. الفرق شاسع بلا شك والبون كبير. إذن نريد تطبيقا عمليا. لا شك أن طرق تحفيظ القرآن الكريم كثيرة ومتشعبة ومتعددة ومتنوعة، وكل يدلي بدلوه في هذا الأمر. ولكن الذي نريد أن نصل إليه في النهاية، هل تريد حفظ القرآن الكريم فقط، أم حفظه بطريقة متقنة تكون سببا بفضل الله سبحانه وتعالى في رسوخه في ذهنك وقلبك، ويكون من الصعب أن تنساه طالما أنك تتعاهده؟ لأنه يمكن أنك تراجع القرآن ليل نهار ورغم ذلك لا تستطيع أن تقرأه عن ظهر غيب، لا تستطيع أن تقرأه من الذاكرة. لماذا؟ لأن الطريقة التي تعلمت بها حفظ القرآن فيها خلل. لن أتطرق إلى الطرق المتعددة، فكل له رأيه وكل يحترم، لكن أعرض عليكم الطريقة التي قد من الله عز وجل علي بها في حفظ كتابه، ووجدتها مثمرة بفضل الله عز وجل في نفسي وفي من قدر الله لي أن أعلمهم بها. من الصعب يعني أن أسرد هذه الطريقة عمليا بإيجاز، لكن سأحاول أن أعطيكم فكرة عنها، ولكن لن تتضح ثمرة هذه الطريقة إلا بالتطبيق العملي الذي يأخذ وقتا في بدايته وقتا كبيرا، ثم سرعان ما يكون سببا لتحصيل وحفظ كتاب الله بإتقان بفضل الله عز وجل في وقت يسير. الطريقة من الممكن أن نسميها الحفظ بالتسلسل. طبعا قبل كل شيء، كيف يسهل علينا النطق بالقرآن؟ قبل أن أحفظ القرآن لابد أن أتنبه إلى شيء هام جدا، وهو كيفية نطق حروف الهجاء بالحركات كلها. طبعا أي حرف عندنا في اللغة العربية له 4 حالات: يكون مفتوحا ومكسورا ومضموما وساكنا. فلا بد أن أتعلم كيفية النطق بكل حرف من حروف الهجاء بهذه العلامات 4: بالفتحة والكسرة والضمة والسكون. هكذا حرف الألف مثلا أقول آ إي أو أ، ودائما مع الحرف الساكن كي أنطق به، لأنني في اللغة العربية لا يمكن أن أبدأ بساكن. هذه قاعدة في اللغة العربية تقول إن اللغة العربية لا تبدأ بساكن ولا تنتهي بمتحرك. إذن فكي ننطق بأي حرف ساكن في اللغة العربية لابد أن نأتي قبله بهمزة، سواء أكانت هذه الهمزة مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة، المهم أن تأتي بهمزة قبل الحرف الساكن كي تستطيع النطق بهذا الحرف. طبعا يمكن أن نأتي بأي حرف غير الهمزة بشرط أن يكون مفتوحا أو مكسورا أو ساكنا، لكننا اصطلحنا على حرف الهمزة من قابل التيسير. فأقول مثلا هكذا أنطق حروف الهجاء على الترتيب بحركاتها أو علاماتها 4: آ إي أو أ، با بي بو أب، ت تي تو ات ف سي سو اف ج جي جو اج ح حي حو اح خ خي خو اخ د دي دو اد ذا ذي ذو اذ را ذي رو ار ذا ذي ذو اذ س سي سو اس ش شي شو اش ص صي صو اش ض ضي ضو اض ط طي طو اط ظ ظي ظو أظ ع عي عو أع غ غي غو أغ ف في فو أف ق قي قو أق ك كي كو أك ل لي لو أل م مي مو أم ن ني نو ان ه هي هو اه و وي و او ي يي يو اي. هذه حروف الهجاء في اللغة العربية. أتيت بأربع علامات تطبيقية على كل حرف من هذه الحروف: الفتحة والضمة والكسرة والسكون. إذن أقول قبل أن نتعلم القرآن الكريم ونريد حفظه، علينا أولا أن نتعلم كيفية النطق بهذه الحروف كلها لكي يسهل علينا القرآن بإذن الله تعالى. طبعا اللسان دائما يكون في بداية تعلمه للغة من اللغات دائما يكون فيه عقد ويريد أن يروض كي يسهل وينقاد لك. كيف ينقاد لسانك لك لكي تتكلم أو تنطق به القرآن الكريم؟ أن تدربه أولا على كيفية النطق بحروف الهجاء العربية، فإذا تخطيت هذه المرحلة بإتقان بإذن الله تعالى ما بعدها يكون أيسر، لأنك إذا استطعت قراءة الحروف مفردة يسهل عليك بعد ذلك تجمعها بجوار بعضها في كلمات. وهذا الذي يتعلمه الطفل في مرحلة رياض الأطفال يتعلم كيفية النطق بالحروف مفردة، ثم تجميع الحروف حرفين حرفين، مرة بالفتحة مرة بالكسرة مرة بالضمة، ثم حرفين مختلفين، حرف مفتوح مع حرف مكسور، يعني حرفين حرفين بالفتح مثل قالا باكا آلا تابا. طبعا هذه حروف مفتوحة من حرفين، كلمات من حرفين. طيب ممكن يتعلم بعد ذلك مرحلة كيفية النطق بالحرف المفتوح مع المكسور، مثلا رابي تالي بالي، أو بالضم بالو بتو بثو باعو وهكذا. عذرة. إذن يتعلم الإنسان في بداية تعلمه للغة العربية والقراءة والكتابة وكذلك في تعلم القرآن الكريم كيفية النطق بالحروف مفردة، كل حرف بعلاماته الأربع كما قلنا، ثم يجاور حرفين حرفين بعلامة متشابهة، حرفين مفتوحين أو حرفين مكسورين أو حرفين مضمومين وهكذا. فإذا انتقل من هذه المرحلة إلى ما بعدها يأتي مثلا بحرفين مختلفين، مفتوح مع مكسور أو مفتوح مع مضموم أو مكسور مع مضموم أو مضموم مع مكسور أو مضموم مع مفتوح. في كل هذه الطرق رياضة وتدريب للسان. فإذا الآن أنت في بداية الأمر تشعر أنك منقاد للسانك هو الذي يحكمك، كلما أردت أن تروضه يتعذر عليك ويصعب عليك ويتمرد عليك، فإذا استعنت بالله وصبرت أصبح لسانك هو الذي ينقاد لك ويستمع إليك ويطبق ما تأمره به. فإذا وصلت إلى هذه المرحلة ترويض اللسان، فأصبح لسانك هو الذي ينقاد لك ولست أنت الذي تنقاد إلى لسانك، فاعلم أنك بفضل الله وضعت قدمك على بداية الطريق لحفظ كتاب الله عز وجل، لأنك قبل أن تقرأ القرآن لابد أن تتعلم الفصاحة، كيف يكون لسانك فصيحا بالنطق بالحروف والكلمات. هب أننا تخطينا هذه المرحلة، طبعا كل هذا الكلام يحتاج إلى تدريب عملي، هذه المحاضرة هي تعتبر محاضرة نظرية مع بعض التطبيق القليل أحيانا للتمثيل فقط، لكن الأمر يحتاج إلى حلقات. المهم بعد أن يروض لسانك ويستقيم لك وبفضل الله تشعر أنك أصبحت مسيطرا على لسانك، تحركه كيف تشاء وتنطق به كيف تشاء، تنتقل إلى حفظ القرآن الكريم. وهنا لابد من هذه الأمور الهامة، لابد من اختيار الشيخ المتقن في نفسه ثم المتقن في توصيل المعلومة إلى غيره. كثير من الحفظة للقرآن الكريم متقنون في أنفسهم لكنه لم يعط موهبة توصيل المعلومة إلى غيره، فعندما يريد أن يعلم غيره تجد المستوى الذي يقرأ به طلاب هذا الشيخ لا يعبر أبدا عن كفاءة هذا الشيخ، تقول سبحان الله كيف قرأتم على الشيخ فلان وقرأتكم بهذه الطريقة السيئة، إن شيخكم شيخ متقن ماهر بالقرآن. فأحيانا يكون العيب في الطالب وأحيانا يكون العيب في الشيخ في عدم كفاءته لتوصيل المعلومة، وأحيانا يكون العيب في الاثنين معا. إن توفر الشيخ المتقن والطالب المستوعب الفطن الذكي اللبيب الذي يحسن الاستماع ويحسن أداء ما يستمع إليه، إن توفر كل هذا فاعلم أنك بفضل الله ستكون من المتقنين المهرة للقرآن الكريم. أيضا من بين ما يقع فيه معلم القرآن الكريم هو التساهل في تعليم الطلبة وخصوصا مع الأطفال الصغار، يقولون إنه طفل صغير نحفظه أولا القرآن كاملا أو كما كبيرا من القرآن ثم بعد ذلك نصحح له الأحكام. هذا من الخطأ الفاحش في تعليم القرآن الكريم. يا إخوتي الأفاضل، أهل الدنيا في تخصصاتهم لا يستخدمون هذا المبدأ، الطبيب والمهندس والمعلم وما شبه ذلك، كل هؤلاء لم يقولوا تعلم الخطأ أولا ثم تعلم الصواب، لأننا نعلم جميعا المقولة المعروفة، العلم في الصغر كالنقش على الحجر والعلم في الكبر كالنقش على الماء. إذن فالذي يتعلم وهو صغير يكون ذهنه متوقدا فارغا من المسؤوليات والأعباء والمشكلات وما شابه ذلك، فيستوعب بسرعة غير عادية. كيف تعطيه الخطأ الذي سيعتاد على النطق به ثم بعد أن يترسخ في ذهنه هذا الخطأ ويتأصل فيه يقول له تعالى كنا نعلمك الخطأ ونريد أن نعلمك الصواب كي تنجز فقط في حفظك للقرآن. اعلم أن هذا الذي سيحفظ بهذه الطريقة سيظل طوال عمره مهلهل الحفظ، يعني حفظه غير جيد، حفظه سيء ضعيف وكثيرا ما ينسى، وإذا أراد أن يدقق الأحكام ويتقنها يجد فيها معاناة كبيرة جدا، بسبب أن الإنسان ينشأ على ما اعتاد عليه فإنك إن عودت الإنسان أو إنك إن عودت الطالب على تعلم العلم وخصوصا القرآن الكريم بطريقة صحيحة من البداية، صحيح أنه سيأخذ بعض الوقت، لكن إن أخذت بعض الوقت ثم كنت من المتقنين، هل هذا أفضل أم آخذ كثيرا من الوقت في حفظ القرآن الكريم بأسلوب خاطئ ثم آتي بعد ذلك لأصحح هذا الخطأ؟ الذي يفعل ذلك سيظل كما قلت طوال عمره مهلهل الحفظ، يعاني من ضعف حفظه، يعاني من ضعف أحكامه، ودائما يشعر بالحرج، ويحسب على الحفظة أنه من الحفظة، ولا أعده في رأيي من الحفظة، لأن الحافظ للقرآن هو الذي يحفظه كلاما وأحكاما، ألفاظا وأحكاما. أما كونه يحفظه ألفاظا ولا يستطيع تطبيق الأحكام عليه، ما معنى هذا الكلام؟ إننا لا نحفظ صحفا أو مجلات أو جرائد، إننا نحفظ كتاب الله عز وجل، فلا بد أن نحفظه من البداية حفظا متقنا. وما قال أهل الدنيا تعلم العلم خطأ كي تحصله ثم تعلم الصواب فيه، ما قال أهل الدنيا بذلك، فكيف بأهل القرآن؟ كيف يجرؤون أن يقولوا مثل هذا الكلام في كلام الله عز وجل؟ كلام الله أولى أن يهتم به، وأحرى أن يهتم به ويقدر حق قدره، ويتعلم الطالب للقرآن الكريم من البداية سواء كان كبيرا أو صغيرا، لابد أن يتعلم الذي يريد حفظ القرآن الكريم، لابد أن يتعلمه منذ البداية تعلما صحيحا. ولذلك يعني في رأيي أن الذي يقرأ القرآن بإتقان من البداية يتعلمه بإتقان، ويحفظ مثلا في شهر وليكن سورة عبارة عن ربع جزء مثلا، هذا أفضل ممن حفظ في هذا الشهر 5 أجزاء من القرآن الكريم بأسلوب خاطئ. لأن الذي يحفظ القرآن الكريم بأسلوب صحيح يأخذ في بدايته وقتا، لكنه سرعان ما ينطلق فيه كالسهم كالجواد. لماذا؟ لأنه هكذا العلم، تتعب في أوله ثم سرعان ما يذلل لك بفضل الله وينقاد لك فتنجز فيه وتتقدم. فهل الذي يتقدم بخطى حثيثة وبإتقان أفضل أم من يتقدم بأسلوب خاطئ يظل يعاني فيه منه طوال عمره؟ هناك من يحفظ القرآن في عامين، هناك من يحفظ القرآن في عام واحد، وربما أقل وربما أكثر، لكن المحصلة في النهاية انظر إلى الطريقة التي حفظ بها كل من يدعي أنه حفظ القرآن الكريم، واسأله هل تحفظه عن ظهر قلب؟ إن قال نعم قل له هل تحفظه بإتقان؟ إن قال نعم إذن قل له فتح الله عليك وبارك الله فيك. لكن الكثيرين ممن يتعلمون القرآن لا يفعلون هذا الأمر، يحفظونه بتساهل ويحفظونه بغير إتقان، فيظلون يعانون منه طوال عمره، وبعد ذلك كثير منهم يشعر بالحرج بعد أن كبر وحفظ القرآن، يشعر بالحرج أنه تقول له تعالى وتعلم القرآن منذ البداية إنك لم تتعلم الطريقة الصحيحة، يعني يشعر باستكبار في نفسه أحيانا أو بغرور أو بحرج أيا كان السبب، يقول بعد أن حفظت القرآن أرجع وأجلس بين الأطفال الصغار أو بين المبتدئين الذين يتعلمون كيفية النطق بالحروف، نقول له سبحان الله إنك لم تتعلمه تعلما صحيحا ولم تتعلمه بطريقة صحيحة، إذن فكأنك لم تتعلم شيئا، فعليك أن ترجع وتأخذ أو تبدأ المشوار من بدايته مرة ثانية، ولا تستكبر، فإن العلم يضيع بين اثنين، بين الحياء وبين الكبر. العلم يضيع بين اثنتين، بين الحياء والكبر. فالذي يستحي لدرجة أنه لا يتعلم شيئا يخسر كل شيء، والذي يستكبر عن تعلم العلم لهدف في نفسه أيضا يخسر كل شيء أو يخسر كل شيء ولا يفوز في هذه المسألة أو في هذا الطريق إلا من استعان بالله وصبر وتواضع لله عز وجل وعلم قدر نفسه وحاول أن يجاهد نفسه ويسيطر عليها ولا يستسلم لهواه ولا لكبره ولا يعني لأي شيء يصرفه عن هذا الهدف العظيم. طبعا الذي يتعلم القرآن كما قلت بهذه الطريقة هو في الأصل يتقن بها كل علم يريد أن يحفظه. ما هذه الطريقة؟ هذه كلها مقدمات. الطريقة التي قلناها تسمى بالتسلسل، الحفظ بالتسلسل. هب أنني أفترض أن أمامي طالبا الآن الحمد لله هو قد أتقن النطق بالحروف وبتجميع الكلمات وبمجاورتها لبعضها وأصبح لسانه مروضا له يستقيم له وينقاد له ويمشي وراءه وينفذ ما يريده ويطبق ما يأمره به. طيب إذا وصل إلى هذه المرحلة عندما يريد أن يحفظ كتاب الله عز وجل بطريقة تجعله ثابتا في القلب بفضل الله عز وجل لابد أن يعني يفعل هذا الأمر. أعطي مثالا، أنا الآن أريد أن أحفظ مثلا من سورة الإيه النبأ، وطبعا الطريقة الصحيحة لحفظ كتاب الله عز وجل والتي تكون سببا في ترسيخ وتثبيت القرآن في صدرك هو أنك تبدأ من سورة الناس كما كان الحال في الكتاتيب القديمة التي افتقدناها في هذا الزمن ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى الكتاتيب الموجودة ودور التحفيظ يؤسفني أنها يعني كثيرا ما يعني تبتعد عن هذا الأمر وليس لها منهج يعني صحيح في حفظ القرآن الكريم، لكن المنهج الصحيح الذي كنا نحفظ به في الكتاب قديما والذي آتى أكله بفضل الله عز وجل في حياتنا هو أننا كنا نتعلم ونحفظ ابتداء من سورة الناس، نأخذ سورة الفاتحة أولا ثم من سورة الناس والفلق والإخلاص وهكذا إلى أن نصل إلى سورة البقرة. أما في غير ذلك فليس هذا الأسلوب صحيحا. لماذا؟ لأنك عندما تحفظ من أول سورة الناس التي تسمى قصار الصور الحفظ من هذه الناحية من المصحف يجعلك تنجز كثيرا وتتحفز ولا تشعر بمشقة في تحصيل ما حفظته. يعني مثلا عندنا سورة البقرة حوالي جزئين ونصف، طيب من سورة الناس جزئان ونصف أي أنك تقريبا من سورة الناس إلى سورة الجمعة. تخيل أنك حفظت من سورة الناس إلى سورة الجمعة، أولا السور متفرقة فيسهل عليك استظهارها أي حفظها ومراجعتها بسهولة. ثانيا طبعا السور كثيرة تنتهي منك معك بسرعة، كل سورة مثلا 10 آيات 20 آية 30 آية والآيات تطول شيئا فشيئا، فهذه الإطالة في الآيات أو هذا الطول في الآيات لا تشعر به لأنك تتدرج من الأقل إلى الأكثر. القرآن كله عظيم لكن أنا أقصد أقول يعني في التدرج، فالتدرج في الحفظ يجعلك نشيطا. طبعا قلت من سورة الناس إلى سورة الجمعة تقريبا يعادل سورة البقرة. طيب سورة البقرة سورة واحدة كلما حفظت فيها آية مطالب بمراجعة كل ما سبق، الأمر يكون يسيرا في البداية، آية آيتان 3 آيات 5 آيات 10 آيات 20 آية. طيب يعني بعد ذلك يعني يبدأ الأمر يتعذر عليك، كلما زادت الآيات تريد أن تراجع كل هذا من البداية، يثقل على نفسك ويثبتك الشيطان وتثبتك النفس الأمارة بالسوء فسرعان ما تنصرف. فإذا جرب بنفسك، إذا حفظت 100 آية من سورة البقرة عندما تريد مراجعتها تشعر بصعوبة وتشعر يعني أنك قد نسيت معظمها. لماذا؟ لأن الطريقة التي بدأت بها طريقة خاطئة. المشكلة ليست في طول القرآن وقصره، إنما المشكلة عندك أنت. المنهج الذي بدأت به تعلم القرآن كان منهجا خاطئا، فالمنهج الصحيح بفضل الله والله أعلم هو المنهج الذي كانت الكتاتيب تسير عليه قديما، من سورة الناس إلى سورة البقرة. هذا فيه تدرج كما قلت من الأقصر إلى الأطول دون أن تشعر، وفيه إنجاز لأنك تحفظ كثيرا وتستطيع مراجعته بكل يسر وسهولة. فإذا ما وصلت من سورة من 10 آيات إلى 20 آية لا تشعر بفرق، ومن 20 إلى 50، ومن 50 إلى 100. لماذا؟ لأن السورة متفاوتة والآيات تطول وتقصر تطول وتقصر، فأنت لا تشعر بمعاناة في حفظها. الطريقة التي تسمى بالتسلسل تكون يعني هي لها كذا، طبعا لها كذا طريقة كل يجتهد فيها قدر استطاعته، لكن أنا أعطيك فكرة عنها فقط، وهي مثلا أنك تريد أن تحفظ من سورة وليكن سورة البقرة، ونبتعد قليلا عن سورة البقرة نأخذ سورة أخرى مثلا سورة الإنسان. سورة الإنسان 31 آية، وآيتها إلى حد ما في معظمها تعتبر ليست قصيرة، لا هي طويلة ولا قصيرة. فإذا أردت أن أحفظ مثل هذه السورة بإتقان، ولو أعاني إن شاء الله من حفظها واستظهارها والرجوع إليها وقت ما أريد، ماذا أفعل؟ آتي بالآية الأولى، فإن كانت طويلة علي أقسمها، يعني هب أن نفسي لا يستوعب هذه الآية، فإن كان يستوعبها أقرأها مرة واحدة وراء شيخي بالأحكام، وأركز دائما على أنك لابد أن تتعلم القرآن على يد شيخ متقن، لا تتعلمه من تلقاء نفسك. قديما قالوا لا تأخذ العلم من صحفي الذي يقرأ في الكتب، ولا تأخذ القرآن من مصحفي، إنما لابد أن تأخذ القرآن والعلم من المشايخ الذين تعلموا على أيدي مشايخهم وهكذا، لأنك إن فهمت بنفسك شيئا تضل في فهم أشياء كثيرة. طيب هنا في حفظ القرآن نأخذ مثلا الآية الأولى من سورة الإنسان الأولى، قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. هب أن هذه الآية طويلة علي وفيها في عندي مشقة من قراءتها مرة واحدة، لا حرج، أنا في باب التعلم أحاول أن أقسمها، وقدر استطاعتي لا أخل بالمعنى، قدر الاستطاع أقف على أي كلام مناسب، ثم أبدأ من نفس الموضع الذي وقفت عنده وأكمل. أقول هكذا: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن، وأظل أكرر هذا المقطع من الآية، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن. طبعا أنا أقرأ من المصحف، أكرر حتى أشعر أنني قد حفظتها، أغلق المصحف وأردد هذا المقطع من الآية بدون مصحف، فإن فتح الله عز وجل علي وتثبت وتيقنت من أنني قد حفظت هذا المقطع بإتقان، أنتقل إلى المقطع الثاني وأقول: لم يكن شيئا مذكورا، لم يكن شيئا مذكورا، وأظل أرددها وأنا أقرأ من المصحف حتى أشعر أنني حفظتها، ثم أغلق المصحف وأظل أقول: لم يكن شيئا مذكورا، لم يكن شيئا مذكورا، أظل أكررها حتى أتثبت أنني قد حفظت هذا المقطع. وبعد ذلك، وهذا هو الأهم، أنني أرجع فآتي بالآية كاملة وبنفس المقطعين، أقف على المقطع الأول ثم آتي بالمقطع الثاني، أقول هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وأظل أرددها حتى أتثبت أنني قد حفظت الآية كاملة، ثم أدخل إلى أو أنتقل إلى الآية الثانية وأفعل بها ما فعلته مع الآية الأولى، فإذا تثبت أنني قد حفظتها سواء بالتقسيم أو بقراءتها مرة واحدة ولكن بالأحكام والإتقان، إذا تثبت أنني قد حفظتها حفظا متقنا أرجع فآتي بالآية الأولى وأضمها إلى الآية الثانية، فإن حفظت الآيتين آتي بالآية الثالثة، فإن أتقنتها، انتبه، إن أتقنت الآية الثالثة آتي قبلها بالآية الثانية وأضمها إلى الآية الثالثة، فإن أتقنتهما حفظا آتي بالآية الأولى فأضمها إلى الآيتين، وهكذا مع كل آية، آتي بالآية التي قبلها ثم التي قبلها ثم التي قبلها. بهذه الطريقة إن شاء الله يعني ستمتاز في حفظك بإتقان من ناحية، وستكتشف سرا عظيما لم تنتبه إليه، أنك تحفظ السورة من أولها لآخرها ومن آخرها لأولها. ليس معنى هذا أنني أقول لك اقرأ القرآن بالتنكيث من أوله من آخره إلى أوله، لا، لكنني أريد أن أبرهن لك أن هذه الطريقة من فوائدها العظيمة أنك تحفظ الشيء سواء القرآن أو غيره، سبحان الله، والقرآن أولى، سواء تحفظ القرآن أو غيره يمكنك بهذه الطريقة أن تأتي بالشيء من أوله إلى آخره ومن آخره إلى أوله مهما كان طويلا. طبعا هذا اختصار لما أقول، لكن بالمثال يتضح المقال، وبالتطبيق العملي تتضح هذه الطريقة وكفاءتها في حفظ كتاب الله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى أن أكون قد أديت شيئا في خدمة ديني ولإخواني وأخواتي المستمعين إلي عبر شبكة الوقار الإسلامية وفي كل مكان ينقل إليه أو تنقل إليه هذه المحاضرة أو هذا التسجيل. أسأل الله عز وجل أن يجعلني فيه من المخلصين، وأن أكون قد أديت شيئا من واجبي نحو إخواني وأخواتي ونحو كتاب الله عز وجل. وأتمنى إن أعجبكم هذا الموضوع أن تنشروه على أوسع نطاق حتى يستفيد منه المسلمون في كل مكان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإن أعجبكم إخواني هذا الأمر وأردتم أن نسجل حلقات في تعليم القرآن الكريم خطوة بخطوة، ومثلا في كل حلقة نأخذ آية أو آيتين أو ثلاث على حسب، يعني كل حلقة مثلا نصف ساعة، مثلا في كل نصف ساعة نأخذ قدرا من القرآن ونحاول فيه أن نحفظه، فإن أتقناه ننتقل إلى ما بعده، ولعلنا بإذن الله تعالى ننشئ قناة صوتية فيما بعد على برنامج الزيلو مثلا أو على شبكة الوقار لمن يريد أن يدخل ويحفظ معنى القرآن الكريم عمليا، أو على السكايب حتى، لا مانع إن شاء الله. أرجو أن تبدوا آراءكم وأفكاركم حول هذا الأمر في شبكة الوقار الإسلامية كي نستفيد جميعا منها، ومن يريد أن يتعلم فليسجل اسمه وبياناته في الموقع ويقول يعني بعض المعلومات عن نفسه، فلعلنا إن شاء الله يعني يوفقنا الله عز وجل لترتيب وتنسيق حول هذا الأمر وتعليم كتاب الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.